يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا انتهينا في الدرس الماضي عند الكلام على الرهن وما يتعلق به. ذكرنا تعريف الرهن وما المراد به، وذكرنا أيضا أنه مشروع كما قال المؤلف رحمه الله تعالى. قال: الرهن جائز، الرهن جائز. أما معناه فواضح، الرهن معناه واضح، وأنه عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها أو من ثمنها عند تعذر الوفاء. هذا المقصود بالرهن، إذا تبايع شخصان أو تعاوضا معاوضة معينة وقع بينهم أخذ ورد، هذا شيء آخر، أعطاه مقابله أو مطالب بشيء في مقابله، ما كاش عنده حاضر فيعطي له رهن بس يضمن، يضمن أنه يعطي له حقه، يستوفي حقه الشرعي، مثل يشتري منه أرض أو ثياب أو سيارة أو دار أو عقار أو أرض أو غير ذلك. ما عندوش المال باش يخلص لأنه غير حاضر، ولا الكمية ما عندوش كامل، عنده شيء من الثمن، فصاحب السلعة يقول: أعطيني ضمان، أعطيني رهن، أعطيني رهن، أعطيني رهن، فيعطيه رهن. هذا الرهن عبارة عن عين، شيء يستفاد منه فيه منفعة، عين مالية تقوم بمال، تعتبر وثيقة يتوثق بها الدائن ليستوفي باش يدي، ليستوفي حقه من المدين. وهذا العين اللي هي رهن قد تكون تساوي السلعة أو أكثر منها أو أقل منها أو أقل منها، هذا ذكرناه في الدرس الماضي. وقوله الرهن جائز أي مشروع، وذكرنا الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. قال جل وعلا: فرهان مقبوضة، إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، سنين في السفر وقابلة تداين معاملة مالية ولا قرض سلف دراهم أو شيء، فيستحب المكاتبة والإشهاد. ما لقاوش الشهود، ما لقاوش شكون اللي يكتب لهم الدين، هذا عنده شيء يعطيهم رهن جائز. والله تعالى ذكر الرهن في السفر لأن الغالب في السفر عدم وجود الكاتب والشاهد ونحوه. والنبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي، وهو أبو الشحم رهنه درعا في ماذا؟ في شعير، قيل 30 مسقا وقيل 20، وأجمع العلماء على أنه مشروع الرهن. ثم النظر الصحيح يدل عليه لأنه فيه طمأنينة صاحب السلعة، وفيه التيسير على من لا يجد مالا حاضرا، وفيه أيضا اطمئنان الدائم إلى غير ذلك. هذا هو الرهن. والرهن فيه أركان أربعة، فيه أركان، الأول الركن الأول هو العاقدة الراهن والمرتهن، الراهن والمرتهن، وكل منهما شرطه أن يكون متصفا بوصف يجيز له البيع، كل منهما ممن يصح منه البيع، يصح منه البيع، كون عاقل بالغ راشد ليس بسفيه، هذا هو الذي يرهن الراهن، وهذا أيضا المرتهن، فلا يصح الرهن من سفيه معتوه مجنون، ولا يكون المرتهن أي الذي يمسك الرهن سفيها معتوها مجنونا. وهل يصح من المفلس الرهن؟ المفلس هو الذي عليه ديون استغرقت جميع ماله، إنسان نسل المال يسألون 200 مليون، هو قاوش يملك 200 مليون أو 150، هذا مفلس، لأنه إذا كان كل واحد يدع حقه ما يبقى له حتى شيء، لا يبقى له شيء، وسمي المفلس مفلس، سمي المفلس مفلسا لأنه ما عنده دينار ودرهم، يعني ماذا عنده؟ عنده الفلوس، فلوس الفلوس لإطلاقها القديم ليس كإطلاقها الآن، قديما عندهم التعامل بالدرهم والدينار، الدينار ذهب والدرهم فضة، والصرف هذا السعر لما ما يسوى شيء يسمى الفلوس، فمن المفلس؟ اللي عنده الفلوس ما عنده لا درهم ولا دينار، لا ذهب ولا فضة، هذا المفلس، فإذا كانت الديون استجمعت جاء المال متاعه ما بقاش من يسدد، هذا مفلس. هو الآن الأمة قاعد طالبه بالمال، كان كل واحد يدي حقه ما يبقى له شيء، كيفاش يروح يدي سيارة يرحلها؟ هذه السيارة هذه حق غيرك ما هيش حقك، هذا المفلس إذا استجمعت الديون ماله ما يحق له أن يذهب ليرهن، ما يحق له أن يذهب ليرهن متاعه، لأن متاعه قد استحقه غيره بحق الدين فيحجر عليه. ما معنى الحجر؟ المنع من التصرف، كما يقول الآن سيزول المنتع، الدوقاء المنتع، أو يقول لك أغلق حسابه بلوكاول الخمس، لا يقدرش يتصرف، المال ماله عشان يتصرف فيه، لا حتى كل واحد يدي حقه واللي يبقى يرضون ما بقاش القمطة مطالب. فهذا المفلس فيه خلاف، هل يهو الحق أن يرهن أو لا؟ فهذا الراهن والمرتهن. الراهن من هو الراهن؟ اللي يمد الرهن، جاي يشري الأرض قال هذا شيء الدار، هذا الدار هذه بكذا، عندي المال قال 300 مليون واجدة، بقات 200 ما عنديش نعطيك رهن، راهن ذهب، هذا اللي يمد الذهب هذا راهن، الآخر صاحب السلعة يشد الذهب باش يضمن أنه يوصل المال تاعه ويدي المال تاعه، يسموه ماذا؟ المرتهن، يسموه المرتهن. المرهون أو الرهن هو الشيء الذي يعطى، الشيء الذي ماذا؟ يعطى لاستيفاء الدين. والمرهون به، شو المرهون به؟ لماذا أعطاه الرهن؟ أعطاه الرهن لاستيفاء دين، أعطاه الرهن باش يضمن أن الدين نتاعه يديه، فهذا الدين هو المرهون به، هو ماذا؟ المرهون به. ولا بد في الرهن أن يعرف جنسه ووصفه ومقداره، ليكون شيء مجهول، أما الصيغة فالعقد اللي يكون بينتهم، العقد اللي يكون بينتهم وهو كل كلام يدل على معنى الرهن، يدل على ماذا؟ على معنى الرهن. قال: والرهن جائز ولا يتم إلا بالحيازة، لا يتم إلا ماذا؟ إلا بالحيازة. يعني الرهن، هذا العقد تاع الرهن، لا يتم هذا العقد إلا بأن يحوز وأن يقبض الرهن، أن يقبض الرهن. وهذا واضح، إنسان اشترى من آخر سيارة بمئة مليون، أعطاه 80 تبقى 20، طه 80 قات 20. طيب قال 20 هذه أعطيني رهن فيها حتى نضمن بالانضباط. قال ماشي مشكل، نرهن لك الذهب، الذهب عندي ذهب نعطيه لك رهن. قال خلاص اتفقنا اتفقنا، وراه الذهب ما عنده حتى شيء. قال 20 مليون هذيك ما راه يطالبه بها، لكن ما عنده حتى شيء، يستطيع أن يستوفي. فصار الرهن بالكلام فقط، لا بد من القبض، لا بد من القبض. ولهذا قال عز وجل: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، لا بد من قبضها، وهو قول جمهور العلماء لا بد من القبض. لكن إذا قال أنا أرهنك كذا وكذا لزمه ذلك، لزمه، لكن يتم العقد بالقبض. ولهذا قال: فرهان مقبوضة. فأجمع العلماء على أن الرهن لا يكون إلا مقبوضا، فإن امتنع الراهن أن يقبض، أن يقبض المرتهن الرهن لم يجبر على ذلك المسألة، لكن أجمع على أن يكون الرهن لا يكون إلا ماذا؟ إلا مقبوضا. والآية فرهان مقبوضة تدل على أن القبض من متممات الرهن شرعا، تدل على أن القبض من متممات الرهن شرعا، فلا بد أن يقبض المرتهن الرهن، لا بد من أن يقبضه. وقد ذكر ابن كثير في قوله تعالى فرهان مقبوضة، قال هذا يدل على أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض، وهو مذهب الجمهور، وهو مذهب الجمهور، فالرهن لا بد أن يكون مقبوضا، والآية صريحة في ذلك. ومما يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر، الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفق. يعني يقول عليه الصلاة والسلام: لو أن إنسان تعامل مع آخر معاملة معاوضة، أعطاله باش يعطيه كاين ثمن وسلعة، ثمن ومثمن، كان بيناتهم رهن، رهن دابة، حصان ولا بقرة ولا جمل ولا، فقال عليه الصلاة والسلام: المرتهن اللي يشد هذا الرهن يجوز له أن يركب على الدابة، الظهر يركب بنفقته. شكون ينفق؟ ينفق لي يركب المرتهن، الظهر يركب إذا كان مرهونا. طيب وهذا المرتهن يركب لما يكون عنده، ولا بد يكون عنده، هذا يدل على أن الرهن يكون مقبوضا. ولبن الدر يشرب بنفقته، إذا طالوا بقرة والبقرة حلوب، قال هذا البقرة هذه رهي رهن عندك حتى نكمل لك دراهمك. طيب هذا البقرة ها تجر لبنا، هذا اللبن، اللبن يعني يطلق ويعود به الحليب، الحليب هذا ماذا يفعل؟ يعني يحلب البقرة ويديها لصاحبها، أو يرمي يستفيد منها. وشكون اللي ينفق؟ ينفق هذا الذي يستفيد. والدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. شكون اللي ينفق؟ اللي يركب واللي يشرب. هذا يدل على أنه قبض، على أنه ماذا؟ أنه قبض. فالحديث يدل على انتفاء المرتهن بالرهن، ولا يمكن الانتفاء والنفقة إلا بالحيازة والقبض. ولكن نقول العقد يصح، الرهن يصح بالعقد بأن يقول أرهنك كذا، والقبض من تمامه كما أشار إليه بعض العلماء. طيب، لو أنه قال أنا نرهن لك كذا وكذا، قال أرهن لك كذا وكذا، وبعدين امتنع، قال أرهنك كذا وكذا ثم امتنع، امتنع الراهن أن يقبض المرتهن الرهن، هل يجبر على ذلك أو لا؟ قال ابن المنذر لا يجبر، اتفق العلماء على أنه لا يجبر، ولكن ينبغي له أن يفي بهذا الوعد الذي وعده، هذا الوعد الذي وعده. ولكن إذا لم يقبضه لا نقول أن هذا العقد باطل، وإنما يلزم أو يعني ينبغي له أن يقبضه حتى يتم الرهن ويبقى عنده وثيقة الدين أو ضمان الدين. قال ولا تنفع الشهادة في حيازته إلا بمعاينة البينة. يعني لما ذكر من شرط الرهن أو من متممات الرهن القبض، وهو شرط لزوم، فأشار إلى أن دعوى المرتهن أنه قبض الرهن لا تقبل بمجرد الشهادة، بل لا بد من المعاينة. وهذه المسألة من باب سد باب الخصام، سد باب ماذا؟ الخصام. قال لا بد أن يعاين وأن يكون قد عاين، يعني شاف أن هذا الشيء يعتبر رهن عند فلان. ما هو يعني سبب ذلك أو وجه ذلك؟ مثلا لو أن إنسان أفلس وطالبه الناس بالمال، فقال عندي كذا وكذا وكذا، هذه تباع وكل واحد يدي حقه من المال. يجي واحد من الدائنين يقول له السيارة الفلانية سيارتك والرهن، هذه أيضا بيعها باش كل واحد يدي حقه، يقول لها هذه السيارة راهي رهن عند فلان، رهنتها لفلان. فلان يجي قال هذا السيارة رهن، قال نعم أنا أشهد أنها رهن. لا يكفي، لا بد من شهادة بالمعاينة أنها يرى وتنظر، والشهود يكون قد عاينوا أن فلان قبض هذه السيارة رهن من فلان، حتى يكون قبض الرهن قبل أن يجتمع عليه الدائنين لأخذ المال، لأنه ممكن حب يهرب باش يسلك السيارة ويدي السيارة، قال السيارة ما يدوها لوش، لأنه إذا كان الدائنين طالبوه بالمال يسألوا له في جميعهم 200 مليون، هو عنده 150، هذه ال 150 يتقاسموها بيناتهم بالنسب، يتقاسموها بيناتهم بالنسب، مثلا 5 من الناس يطالبوه بالمال، واحد يطالبه 20% من المال نتاعه، والآخر 10%، والآخر 30%، والآخر 15%، والآخر ما تبقى. إذا جمعناهم كامل يطالبوه 200 مليون، هو القاو عنده 150، نقول هذا يدي 10% من 200، شحال 20، لا يدي 10% من 150، يدي 15، الخمسة هذيك راحت، حتى نلقاو عند السيد المال يبقى يطالبوا بها. فواش يقول هو؟ قال هذه السيارة رهن، كاين 150 هايليك تقاسموها كل واحد يدي النسبة نتاعو، والسيارة راهن عند فلان، ممكن هو السيارة قال بلي راهي راهن عند فلان باش ما يدوهالوش فقط، وبعد مدة ترقد الحالة يروح يجيبها، قال خدمت عاود شريتها أو كذا، مثل ما موجود في الواقع. هم تجار عايشين كان الأمور أكثر منا. فلهذا قال ولا تنفع الشهادة في حيازته، فلو أنه أفلس وقال هذا الشيء قد رهنته وأشهد على ذلك، قال لا يقبل، لا يقبل، فلا بد من ماذا؟ من قيام شهادة عين. ولهذا قال القاضي عبد الوهاب في كتاب المعونة الإقرار، أن الإقرار المقر على نفسه إذا ترتب عليه إسقاط حق غيره لا يقبل منه، لأنه قد يتفق مع المرتهن على ذلك ليسقط حق باقي الغرماء، يسقط الحق نتاعهم ويبطل، ويكون ماذا قد يعني ادخر واحتاط لنفسه شيء من المال. لهذا قال لا بد من البينة ولا تكفي الشهادة، فلا بد من بينة المعاينة، لا بد من بينة معاينة. فهذا معنى قوله ولا تنفع الشهادة في حيازته إلا بمعاينة البينة. ولا شك أنه إذا قامت الشبهة فلا بد من دفعها، لا بد من دفعها. نعم. قال وضمان الرهن من المرتهن فيما يغاب عليه ولا يضمن ما لا يغاب عليه. هذا الإنسان المرتهن المدين اللي هو الراهن خلاله سيارة، قال هاي السيارة رهن عندك مثلا، أو خلاله ذهب قال رهن عندك، وقع تلف على السيارة، تلفت السيارة، سرقت، تكسر فيها شيء، الذهب سرق نقص، فسد تلف، شكون يضمن؟ الراهن صاحب الشيء اللي أعطاه الآخر، ولا المرتهن اللي راه مسكهول وشدهول، من هو يضمن؟ قال وضمان الرهن من المرتهن فيما يغاب عليه. عند مالك فرق الشيء الذي يغاب عليه من الشيء الذي لا يغاب عليه. ما معنى يغاب عليه؟ يعني ممكن أن يختفي، وممكن أن يدعي أن يهلك دون أن يراه الناس. فهذا يغاب عليه، أعطاله مثلا ثياب، أعطاله حلي، هذا يخفى على الناس ولا لا يخفى؟ يخفى، وقد يهلك دون أن يراه الناس ولا لا؟ قد يهلك. هذا المرتهن هو اللي يضمن عند مالك. أما ما لا يغاب عليه مثل الأرض، قطعة أرض أو سيارة أو دابة أو العقار أو الديار، فهذا شيء لا يغاب عليه ولا يهلك خفية عن الناس، الناس يرونه. قال هذا يضمنه من؟ الراهن، يضمنه الراهن. هذا هو المقصود من المؤلف. طيب لماذا؟ قال لأن الرهن هو كما أن فيه أمان فيه أيضا فائدة من الطرفين. يعني الرهن ليس عقدا يكون فيه الأمان من طرف فقط، كل من الراهن والمرتهن ينتفع. الراهن ماذا ينتفع؟ ينتفع أنه يصبر عليه حتى يجمع المال، لا يكمل ثمن السلعة هذه ويستفيد بالسلعة، فإذا هو مستفيد. والمرتهن الراهن هذا كراه عنده يضمن به أن الدين نتاعه ياخذ ويغزو، اما يعطيه الدائن او يستوفيه من هذا الرهن الذي ماذا هو عنده، الذي هو عنده. فاذا الاستفاده متبادله من الطرفين. ولهذا فالشيء الذي يظهر لجميع الناس يضمن الراهن، او الشيء الذي ما يظهرش للناس يضمن من؟ المرتهن. لماذا الراهن يضمن ما يظهر ولا يخفى؟ لان المرتهن اللي راه عنده الشيء الاصل فيه انه امين لا يتلف شيء، وهذا اللي راه عنده رهن راه ظاهر للناس باين ماهوش خافي، وبالتالي اذا تلف فلا يضمن ويبقى الضامن هو الراهن. اما اذا كان يخفى فقد يدعي تلفه ليستفيد، فهنا نلزمه بالضمان حتى يكون أشد عناية بالرهن فلا يضيره، فلا يضيره. لهذا قال ابن الوهاب: الرهن لا يجري مجرى الأمانات المحضة ولا مجرى المضمون المحض، لأنه أخذ شبه من الأمرين، يعني يشتبه بالأمانة ويشتبه بالمضمون. تواحد جاك هذا خلي هذا أمانة عندك، أعطاك شيء قال له أمانة عندك، كي تشد أنت تديرو أمانة عندك باش تحافظوا عليه، غير فيه مزية ولا لا؟ طيب خسر، يجي يقول لك غرمه لي أضمنه لي، أنت أصلا داير فيه خير. فقال الرهن عنده شبه، ما راهش مثل الأمانة 100%، علاه؟ لأن المرتهن راه يحافظ لك على الرهن نتاعك، لكن كاين نسبة تاع يحب يستفيد، بخلاف اللي راه يشد لك الأمانة ما عنده حتى فائدة. عطيتو السيارة يخبيها في المستودع نتاعو الكراج راه مخبيها حاطها وانت كي تجي تديها تديها أمانة، وإن كان هذه تسمى وديعة بصورة أدق، هذه وديعة، لأنه في فرق بين الأمانة والوديعة كما سيأتي. وأيضا الرهن ما راهش مثل الشيء المضمون، الشيء المضمون مثل البيع والشراء، البيع والشراء إذا باع لك الإنسان سلعة الضمان عليه، الضمان عليه، أنت تعطي له المال ويعطيك السلعة، السلعة مادام ما جاتش هو اللي يضمن، هو الذي يضمن. فالرهن له شبه بهذا وله شبه بهذا، فلم يكن له حكم أحدهما، لا حكم الأمانة ولا حكم ماذا المضمون. فالمنفعة لكل من الراهن والمرتهن، فيفصل في الضمان على حد ما سبق فيما يغاب عليه وما لا يغاب عليه. يعني الشيء اللي يغاب على أعين الناس يضمن المرتهن، والشيء اللي ما يغيبش على أعين الناس يضمن من؟ الراهن، يضمن الراهن. طيب هذا هو الحكم عند المالكية. طيب عندهم الشيء الذي يغاب على الناس من يضمنه؟ المرتهن، يضمن المرتهن. لو أن المرتهن قال بشرط مانيش ضامن، أعطاله الذهب قال هاوليك هذا الرهن عندك، الذهب يخفى على الناس ولا لا؟ وبالتالي يضمنه المرتهن، المرتهن يقول له ماذا؟ ندي هذا الذهب، بصح مانيش ضامن سرقوه ولا تلف ولا خسر ولا تكسر ولا ما نضمنش. هل يجوز له هذا الشرط؟ قالوا هذا شرط باطل، وقيل بل هو جائز. والعكس أيضا، لو أن أعطاه الرهن دار هي ظهر للناس، وبالتالي شكون يضمن؟ يضمن الراهن، يقول الراهن هاي الدار رهن عندك بالصح مانيش ضامن، يسقط الضمان اللي لازم عليه. قيل هو شرط باطل، وقيل ماذا؟ هو شرط يصح، وقيل هو شرط صحيح. هذا هو المقرر في المذهب عند مالك رحمه الله. الأقوى أن الضمان على الراهن، الضمان على من؟ على الراهن، وليس على المرتهن ضمان، لأن المرتهن عنده هذا الرهن أمانة يحافظ عليها حتى يعطيه المدين ماله، كي يرد له ماله يرد له الرهن انتهى وانتهى. فالأصل أنه ماذا؟ لا يضمن. ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عائشة الذي رواه أهل السنن: الضمان بالخراج، الضمان بالخراج. ولهذا قاعدة العلماء قاعدة فقهية اللي هي لفظ الحديث الضمان بالخراج، وبعضهم يعنون لها بعنوان الغنم بالغرم والغرم بالغنم، وبعضهم يقعد هذه القاعدة أو يذكر فيها قاعدة فرعية: النعمة على قدر النقمة والنقمة على قدر النعمة. نقولها بالدارجة: ليربح ولي هو اللي يخسر. صحيح يقول كان نربح برك، لا لا، الضمان بالخراج، اللي يربح ولي يخسر. أنت الآن اشتريت أرض وما خلصتهاش أصلا، اشتريت سيارة ولا دار وما خلصتهاش أصلا، بديك رهن فقط با السيد يكون واثق باللي راح تخلص، أنت المستفيد، أنت المستفيد، قال تجمع في المال على مهلك باش تسدد، وبعدين الرهن تاعك يولي ولا ما يوليش؟ يولي. وعلى فرض أنك ما سددتش، الرهن تاعك ماشي تلف، راح يباع على طريقة سنذكرها، والمرتهن يدي حقه فقط ويرد لك الباقي، وانت راك استفدت لأنه وقع بيع وشراء. فإذا من الذي يستفيد؟ من الذي له الخراج؟ الراهن. من الذي له الغنيمة الغنم؟ الراهن. من الذي ينعم ويتنعم؟ الراهن. فإذا النقمة عليه والغرم عليه والضمان، والضمان أيضا عليه، والضمان عليه. كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ذكرنا سابقا في حديث أبي هريرة: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ودر اللبن يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. من الذي يركب؟ المرتهن. ومن الذي يشرب؟ المرتهن. المرتهن. فإذا هو الذي ينفق ليركب وليشرب. طيب إذا ركب وشرب ولم ينفق، الدابة وش يصير لها؟ ها؟ تتلف، يصيبها الضرر. لماذا؟ لأنه لم ينفق. ما دام لم ينفق يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، لأنه فرط، وبالتالي فضمانه إذا فرط. أما إذا لم يفرط فهو خارج عن الضمان، فيكون الضمان على الراهن وليس ماذا؟ وليس على المرتهن. وهذا قول جمهور العلماء، وقول الشافعي والإمام أحمد، وقول أبي ثور، وجمهور أهل الحديث. فإذا الراهن من يضمن فيه؟ يضمنه صاحبه، وليس الذي هو عنده، ليس المرتهن، وإنما يضمنه الراهن بدليل الحديثين. في حديث آخر أيضا يذكره أهل العلم، لكن حديث الصواب أنه مرسل، رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي والطحاوي، والصواب فيه الإرسال، الصواب أنه من طريق مرسل، وهو حديث: لا يغلق الرهن من صاحبه، لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. ما معنى الحديث قلنا مرسل ولا يصح، ما معنى لا يغلق الرهن من صاحبه؟ أي لا يستغلق، يعني لا يمنع منه، كما هو فعل الجاهلية. الرهن كان موجود في الجاهلية لكن بطريقة غير مشروعة. يعطي له رهن، إذا جاء وقت السداد وما سددش وش يدير؟ يدي الرهن هذا، ولو كان الثمن تاعه أزيد من السلعة اللي اداها، ولو بغير إذن صاحبه. وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز باتفاق العلماء. والتصرف فيه أي في الرهن عندما يمتنع أو يعجز عن السداد سيأتي ذكر طريقته. هذا معنى لا يغلق الرهن من صاحبه، يعني لا يمنع منه، لا يستغلق منه، لا يمنع منه ويؤخذ منه غنوة أو كذا. وجه الشاهد له غنمه وعليه غرمه، له الغنم الفائدة والنفع والاستفادة والخراج، وعليه غرمه يعني هو الذي يضمن إذا وقع فيه نقص أو نقمة أو ضرر أو كذا. فهذا يعني وجه الاستدلال به، لكنه حديث يعني الأقوى أنه مرسل ضعيف، وإن كان صححه بعض أهل العلم كابن حبان وابن عبد البر وحسنه الدارقطني وضعفه أئمة الحديث. فإذا الضمان على من؟ على الراهن. طيب، إذا ثبت أن المرتهن تعدى وفرط هو الذي يضمن بدليل الحديث، والذي يركب ويشرب عليه النفقة، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. فإذا تبين وجه التعدي من المرتهن لزمه الضمان، وهذا قول جمهور العلماء حتى عند المالكية. المالكية قال إذا كان شيء غائب عن الأعين يضمنه المرتهن، لكن قالوا إذا ثبت أنه لم يفرط وقامت الشهادة أنه لم يفرط لا يضمن. والشيء الذي لا يغيب على الناس بل هو ظاهر، من يضمنه؟ الراهن. قال ولكن إذا ثبت أن المرتهن فرط أو تعدى لزمه الضمان. لزمه ماذا؟ الضمان. فنقول الصحيح أن الرهن يضمنه الراهن أو ضمانه على الراهن إلا إذا ثبت أن المرتهن فرط أو تعدى، فها هنا يطلب بالضمان، يطلب بالضمان. طيب، قال وثمرة النخل الرهن للراهن، وكذلك غلة الدور والولد رهن مع الأمة الرهن تلده بعد الرهن. طيب، يعني هنا مسألة أخرى، هذا الرهن اللي أعطاه الإنسان ليضمن من باب ضمان الدين، إذا كان نما وصار من ورائه الغلة، شكون يديها الغلة؟ صاحب الرهن ولا غيره عنده المرتهن؟ هذا ولا هذا؟ خلاف، في خلاف. هذا الرهن النماء فيه على قسمين، نماء متصل ونماء منفصل، نماء متصل ونماء منفصل. النماء المتصل هو الذي لا ينفك عنه، إنسان كما كان في الزمن الماضي راهن عبدا، قال اشتريت لك هذا الأرض وهذا الجمال النوق والإبل ودفع له مال، ما زال يخص، قال خذ هذا العبد رهن عندك حتى نكمل لك المال وارد لي العبد انتهي. طيب، أعطاه هذا العبد، هذا العبد عند المرتهن تعلم يكتب ويقرأ وتعلم النجارة وتعلم الحدادة والخياطة، هذا نماء ولا لا؟ نماء. متصل ولا غير متصل؟ غير متصل. طيب، الغلة هذه لمن؟ الغلة هذه لمن؟ هي متصلة لا تنفك، فلا شك أنها ترجع لمن؟ لصاحب الرهن. ترجع لمن؟ لصاحب الرهن. فالمتصل داخل فهم ترجع لصاحب الرهن، وهذا هذه الفائدة تبقى داخلة في الرهن، لا يمكن فصلها، لا يمكن فصلها. يعني الراهن ما يجيش للمرتهن ويقول له أنا رهنت لك العبد جاهل، ما يجيب حتى فايدة، فقط يحفر ويخدم. لكن ذوك الآن وتعلم وراح يكتب وراح يقرأ وراح يخيط وراح كذا وكذا، راح يجيب فايدة. هذه الفايدة كي تدخل ما تديهاش انت عندي، لا ما يقولها. فالرهن المتصل يبقى متصل به، وبالتالي إذا رده المرتهن يرد العبد كله للراهن، ما يقولوش خلصني على حساب واش علمته واش درته، لأن المرتهن استفاد. وأيضا الراهن ما يقولش للمرتهن يا ودي العبد عطيته لك صافي والآن راه عنده شيء زايد واش تستفيد بعد لي، لا يبقى متصل به. هنا هذا واضح. يبقى الخلاف في الرهن المنفصل. الرهن المنفصل أعطاله شجارة، أعطاله أشجار، الشجار، الأشجار، الشجر، رهنه شجر، هذيك الشجر أعطاه الثمار، الثمار تقطف ولا لا؟ هذه غلة منفصلة. أرهنه أرض، هذه الأرض كراها جابت دراهم ولا لا؟ هذه منفصلة. وكذلك الديار، أرهنه أمة، الأمة ولدت وجابت ولد، أرهنه دابة، الدابة ولدت أيضا، يعني إبل ولا الشياه ولا البقر. هذا المنفصل لمن؟ هل هو داخل في الرهن أو ليس بداخل؟ هذه هي المسألة. فقال وثمرة النخل الرهن للراهن، ثمرة النخل للراهن، وكذلك غلة الدور، الدار يكريها الدراهم يروح للراهن، والولد رهن مع الأمة الرهن، أعطاه جارية قال خليها عندك حتى نعطيك دراهمك وتردها لي، جابت ولد، هذاك الولد يبقى رهن مع الجارية ما يديش الراهن، والولد رهن مع الأمة الرهن بشرط تريده بعد الرهن، ما إيش وضعته قبل الرهن، وضعته ماذا؟ بعد إيش؟ بعد الرهن. مذهب مالك في هذا الباب في النماء المنفصل على أصل الشيء، قالوا ما كان من النماء المنفصل على خلقته وصورته هذا داخل في الرهن، كولد الجارية مع الجارية، ولد الجارية مع إيش؟ مع الجارية، هذا يبقى داخل في الرهن. وبالتالي المرتهن إذا جاء ليستوفي دينه، يعني الراهن قال يا أخي أنا خلاص ما عنديش وين نسدد، نروح نبيع هذا الرهن وتدي دراهمك، عند مالك ولد الجارية تابع للجارية، تابع للجارية، فللمرتهن الحق في أن يطالبه بأن يبيع أيضا والجارية تابع له. أما إذا كان النماء منفصل لكن ليس لم يكن على خلقته، قالوا هذا لا يدخل في الرهن، مثل ثمرة النخل، وأيضا مثله كراء الدار، وأيضا خراج الغلام، فقالوا هذا لا يدخل في الرهن، لا يكون في الرهن، فالراهن يطالب به يديه ما يكونش في الرهن. لما دليلهم؟ قالوا لأن الولد حكمه حكم أمه في البيع فهو تابع لها، إذا بيعت الأم يباع معها الولد، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تفرقة الأم الولد عن أمه. أما الثمرة، الثمرة فهي تبقى للبائع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، إلا أن يشترطها المبتاع. قالوا إذا باع الأم الولد يتبعها، لأنه ما يجوز يفرق بين الأم والولد. لكن إذا باع أشجار قال هاي النخلة هذه نبيعك الأشجار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأشجار إذا كان خدمها وراه يسن الثمرة، هذه الثمرة شكون يديها؟ يديها البائع، ما يديهاش المشتري. غير إذا كان المشتري اشترط قال أنا نشري الشجر الثمرة تحتني نديها، نشري منك الشجر الثمرة هذه نجي أنا نديها. فمن باع نخلا له قد أبرت لقحها فثمرتها للبائعين إلا أن يشترطها المبتاع. ومن باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. فقالوا ماذا؟ هذا وجه الفرق، هذا وجه الفرق. واستدلوا أيضا بالحديث له غنمه وعليه غرمه، والحديث هذا في الحقيقة فيه ضعف، الحديث فيه ضعف. فهذا هو مذهب المالكية في ما يترتب على الرهن، الشيء الذي ينمو من الرهن إذا كان منفصلا، فإن كان على خلقته وصورته كان تابعا له، وإن لم يكن على صورته وخلقته سواء كان لا يكون تابعا له، لا يكون تابعا له. عند الشافعي أن ماء المنفصل لا دخل له في الرهن، قال لأن أنت لما أعطاك الرهن أعطاك هذا الشيء، الشيء الذي يترتب عليه لم تتفقا عليه، فيبقى لمن؟ يبقى لصاحبه. نعم. وعند أبي حنيفة وغيره ومنه الثوري أيضا قال كل شيء ينمو ولو كان منفصلا فإنه يعتبر داخلا في الرهن، لأن الفروع تابعة للأصول فوجب أن يكون لها حكمها، ولهذا الولد تابع في الحكم لأمه. وهذا قول روي أيضا عن مالك، وهذا القول أقوى، وهذا ماذا؟ القول أقوى. فثمرة النخل الرهن وغلة الدور والولد هذا كله ماذا؟ يعتبر تابع للرهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. فالحديث ربط بين أخذ الغلة ولزوم النفقة، فهو المرتهن هو ينفق وهو الذي يأخذ هذه الغلة، فهذا هو الأقوى وهو الصحيح، هذا هو الأقوى وهو ماذا؟ الصحيح، والله أعلم. فقول وثمرة النخل الرهن للراهن نقول بل هي رهن، وكذلك غلة الدور أيضا رهن، والولد كذلك رهن، فالكل رهن سواء كان هذا النماء متصلا أو كان أيضا ماذا؟ منفصلا. ولا يكون مال العبد رهنا إلا بشرط، مال العبد مثل ثمرة النخل، الصواب أن الجميع ماذا؟ داخل في الرهن. وعند المالكية مال العبد كثمرة النخل ليست في الرهن، والصواب أن النماء كله المتصل والمنفصل يعتبر ماذا؟ يعتبر داخلا في الرهن. قال وما هلك بيد أمين فهو من الراهن، وما هلك بيد أمين فهو من الراهن. هذه الجملة كان حقها أن تقدم في قوله وضمان الرهن من المرتهن فيما يغاب عليه، ولا يضمن ما لا يغاب عليه، فكان الأولى أن يقال هنا وما هلك بيد أمين فهو من الراهن، هذه صورة ثالثة ذكروها في الضمان عند المالكية. إذا رهن شيء يغيب غائب على الأعين، المرتهن هو اللي يضمن. وإذا كان رهن شيء لا يغيب عن الأعين، الراهن هو اللي يضمن. طيب، إذا كان اتفق قال هذا الرهن نخلوه عند واحد ثقة أمين، ثم تلف، من الذي يضمن؟ هذاك أمين أو دير مزية يضمن الراهن. قالوا من يضمن؟ يضمن إيش؟ الراهن، يضمن الراهن. وهذا هو الصواب لا شك. نقول لكن المرتهن مثل الأمين نفسه، فالصواب أنه أيضا لا يضمن، الصواب أنه لا يضمن كما ذكرنا سابقا. فهذا هو الأقوى. ويد الأمين ليست يد ضمان، يد الأمين هي الأمان، فلا يضمن إلا إذا تبين أنه فرط أو تعدى، إلا إذا تبين أنه فرط أو تعدى. فهذه في الجملة المسائل التي ذكرها المؤلف في باب الرهن، أنه مشروع وأن القبض من تمامه وشرط فيه، وأنه الحيازة لا ينفع فيها الشهادة فلا بد من بينة ومعاينة، ومسألة ضمان الرهن على من يكون، ومسألة أن ما المنفصل من الرهن هل هو داخل في الرهن أو ليس بداخل في الرهن. هذه هي المسائل التي ذكرها المؤلف هنا. نزيد مسألة أخرى من تمام المبحث ولا بد منها، وهي أنها المرتهن ماذا يفعل بالرهن إذا امتنع الراهن عن تسديد المال أو عجز عن ذلك، امتنع أو عجز. نقول يرفع أمره إلى الحاكم، لا يجوز أن يستقل بالرهن، فإن هذا هو الذي كان عليه أهل الجاهلية، ولا يجوز أن يهابه أو أن يبيعه أو أن يأخذه صرف فيه، بل يرفع الأمر إلى الحاكم ليستوفي له حقه. فيلزم عند ذلك الحاكم الراهن بأن يسدد الدين ويسدد المال، فإن سدد رد له رهنه، وإذا لم يسدد وأجبره ولم يسدد فللحاكم أن يبيع الرهن ويعطي للمرتهن دينه وماله، فإن بقي فإن لم يبقى شيء كان كفافا، وإن بقي شيء رده لصاحب الرهن، وإن كان ثمن الرهن أقل من الدين أعطى المال للمرتهن، ويبقى المرتهن له حق ودين على الراهن يطالبه به، على الراهن يطالبه ماذا؟ يطالبه به. هذه مسألة ذكرها أهل العلم. المسألة الأخرى، إذا كان الرهن عند المرتهن هل له أن ينتفع به ويستفيد؟ وهي مسألة في الحقيقة مفرعة عن المسألة السابقة، وهي النماء المنفصل، من هل هو من الرهن أو لا. نقول ما دام هذا عند المرتهن يجوز له أن يستفيد منه وينفق عليه، على الذي يركب ويشرب النفقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا المذهب هو الأقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهنا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهنا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. فالمراد هنا هو المرتهن كما جاء صريحا في لفظ حديث آخر، وليس الراهن، لأن الراهن يملك هذا الشيء. ثم أن يأتي الراهن ويدخل على المرتهن ويستفيد من الرهن فيه مشقة عليه، وفيه عسر، وفيه فتح باب الخصام والنزاع، والشريعة كما هو معروف تتشوف وتتطلع إلى سد باب النزاعات والخصومات والاختلافات. ولهذا يقال الصحيح كما دل عليه الحديث أن المرتهن ينتفع بالرهن ركوبا وشربا، ولكن يلزمه النفقة وتلزمه النفقة وهو الذي ينفق عليه. طيب، لو أنه رهنه سيارة، العصر يعني مسائل موجودة في هذا الزمن مثلا، رهنه سيارة قال هذه السيارة هي رهن حتى نكمل لك الدين بتاعك. طيب، السيارة هذه يلزم لها مستودع تخبأ فيه، هذا النفقة وضع في المستودع على من؟ الراهن ولا المرتهن؟ قل على الراهن، على الراهن، لأن هذا تمام الرهن، لأن هذا من تمام الرهن. طيب، إذا كان المرتهن هو الذي يستفيد، يركبها ويديها، فهنا على المرتهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، والذي يركب ويشرب النفقة. والله أعلم. أذان شيء أذن بكل شيء يفهم خلاص ليش أذن شاهد ليش أذن 22 23 تمام الشرط أنه يجمع جيش نزل شهر القرى إذا كان اشترط ما في حق الله التصرف فيه على حسب ما اشترطه. يعني إذا قال نضح لك سيارة ونسدد لك المال على عام عام، إذا ما جيتش بيع سيارة بدي دراهم خلي الباقي فإذا ما دار شيء يبيع شهر لك كم الشرط؟ إذا اشترط لهم هذا كم الشرط؟ قال إذا وصل العام بيع أو نعطيه عام إيه؟ ليس بالشرط ما يخالفش الشرط ما في قول السائل يعني إذا كان هذا الرهن يضرب له مدة أو لا؟ لا يلزم المدة في الرهن ليس لازمة، فإن شرطها فذلك على حسب ما اشترط. لو أنه تبايع الرجلان وترك أحدهما عند الآخر السيارة رهنا ولم يحدد مدة جائزة في إشكال، وقت ما يعطي المال يعطي السيارة. إذا حدد بينهما مدة قال هذه رهن مدة سنة فبعد السنة يطالبه ويشدد عليه، لكن لا يجوز أن يتصرف في السيارة بيعا شراء هيبة أو غيره. فإن قال هذه خليها رهن سنة، في حدود سنة ما أعطيتكش مالك ما في حرج، بيع السيارة ودي دراهمك، فهنا اشترط ذلك لا حرج. لكن إذا قال له مثل ما يفعل البنوك الآن، يعني الرهن وزيادة بزيادة نسبة معينة، هذا يدخل في باب الربا، لا يجوز. هذا يدخل في باب الربا، لا يجوز له صورة رهن الجاهلية. يعني هنا نكون قد أنهينا تعلق بالرهن. الباب الجديد هو العارية والوديعة. العارية والوديعة، العارية والوديعة. قال: والعارية مؤداة يضمن ما يغاب عليه ولا يضمن ما لا يغاب عليه من عبد أو دابة إلا أن يتعدى. التمليك كون الإنسان يملك آخر شيئا، إما أن يملكه عينا كالجوال، أو يملكه منفع كسكن الدار. وهذا التمليك إذا ملكه عينا، إذا كان بعوض، ملكه العين وطلب العوض، ايش نسمي هذا؟ نسميه بيعا، هذا بيع. وإذا ملكه العين دون عوض فهذا الهبة. البيع سبق بأحكامه، والهبة سبق بأحكامه. إذا ملكه منفعة كسكن الدار، إذا كان بعوض ايش نسميه؟ إجارة، تمليك منفعة إجارة. إذا ملكه سيارة قال يدور بها يقضي صالحه بمال بعوض إجارة. وإذا ملكه منفعة دون عوض وش سميه؟ سلف له، هو سلف له أقربه. هذا نسميه العارية، العارية، العارية. وهذه المنفعة إن كانت عينا وعرضا ليست مالا، عين وعرض هذه العارية. إن كانت مالا سميه إيش؟ القرض. فالفرق بين القرض والعارية أن كل منهما تمليك منفعة بغير عوض، لكن هذا، هذا المنفعة هي مال نقود، وهذا إيش؟ المنفعة هذه عرض أو عروض من غير المال. هذه هي العارية، عرفناها بطريقة التقسيم. لغة العارية كل شيء يستعار فيعار، مأخوذة من التعاور وهو التناوب على الشيء، تعاوروا على الشيء أي تناوبوا عليه، وتداولته الأيدي أي أخذته الأيدي، هذه اليد تأخذه مرة وهذه مرة وهذه مرة. والعارية على وزن فعيلة، أصلها من عورية، أصلها عورية، لأن أصل في عارة أصله عورة، والواو تحركت وفتح ما قبلها صار عارة، وأعارة أعاره يعيره عورية، سكنت الواو خفة فصارت عورية، ففتح ما قبلها وانقلبت الواو ألفا فصارت عارية. هذا صورتها الصرفية. وتخفف فتقال العارة، العارية والعارة، كما قال الشاعر: فاخلف واتلف إنما المال عارة، وكله مع الدهر الذي هو آكله. والعارة اسم من الإعارة، وقال: أعرته الشيء إعارة وعارة. وقيل سميت العارية عارية لأنها عار على طالبها. وتعريفها شرعا هي تمليك منفعة بلا بدل، تمليك منفعة، تملك له منفعة ينتفع بها دون بدل، مثل تعيره الفأس أو المطرقة أو السيارة أو تعيره كتابا أو تعيره سلما أو غير ذلك. وقيل أيضا في تعريفها تمليك منفعة مؤقتة بلا عوض، تمليك منفعة استفيد منها مؤقتة لزمن معين، مايش لزمن غير معين، بلا عوض دون مقابل. وبعضهم قال إباحة الانتفاع بالشيء، يعني هذا الشيء يملكه زيد من الناس، فإذا أعاره أباح لك أن تنتفع به بالاتصال مع بقاء عينه، عينه لمن؟ لفلان، أعارك أن تستفيد منه فقط. وقيل تمليك المنافع مجانا يعني بغير مقابل. وقيل إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال، وليس هو النقد، ليس هو النقد. فهذه حقيقة الآرية، وحكمها الندب والاستحباب، مندوب إليها ومستحبة. فينبغي للمسلم أن يعين إخوانه بالإعارة، أن يعير إخوانه وأن يسر لهم ذلك، فهذا من السعي في الخير، وهو داخل في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. قال الله عز وجل ويمنعون الماعون، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قيل هي العارية، يمنعون العارية. الماعون سمي ماعونا لأنه يتعاون الناس به وعليه، فهذا يعين ذاك في قدر وموسى وفأس ومطلقة وسنداب وغيره من الآلات التي يتعاون عليها، فهذه يستحب أن تعار ويستحب أن يتعاون عليها وفيها. لكن لا شك الذي يعرف منه الإتلاف وعدم المحافظة فهذا له أحكامه لا شك والله. نعم، هذا حكم العارية معناها وحكمها شرعا. قال والعارية مؤدات، هذا نتركه في درس لاحق إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا